قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: البناء في السفر. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر فصلينا عندها الغداة بغلس، فركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم. قال عبد العزيز: فقالوا محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا والخميس، وأصبناها عنوة، فجمع السبي فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير، ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها. قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إليه من الليل فأصبح عروسا. قال: من كان عنده شيء فليجيء به. قال: وبسط نطعا، فجاء الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسة، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: البناء في السفر، أي الدخول على الزوجة واللقاء معها لأول مرة في خلوة، وذلك في حال السفر. هذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمة، أن البناء بالزوجة كما يكون في الحضر، وهذا هو الغالب والأصل فيه، أنه أيضا يكون في السفر والناس مسافرون. يمكن الإنسان أن يتزوج وهو مسافر. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر وفتح الله عز وجل على المسلمين، وكان من السبي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وكان أن طلب منه دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه واحدة من السبي، فأخذ صفية. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: إن دحية أخذ فلانة صفية بنت حيي وهي لا تصلح إلا لك. فقال: أدعوه بها. فجاء بها، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ امرأة من السبي، خذ واحدة من السبي سواها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاها لنفسه وتزوج بها واعتقها وجعل عتقها صداقها. ولما كانوا في أثناء الطريق راجعين إلى المدينة، هيئت أم سليم صفية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم زفتها عليه فأصبح عروسا صلى الله عليه وسلم. وطلب منهم أن يأتوا بما معهم من أزواج، فأتى بعضهم بالسمن وأتى بعضهم بالآقط وبعضهم بالتمر فحاسوا حيسة, أي صنعوا من هذا الطعام الذي هو من ثلاثة أصناف صنفا واحدا خلطوه وجمعوه وصار ويقال له حيس, فأكلوا من هذه الوليمة التي هي ليست بلحم وإنما هي حيس مؤلف من ثلاثة أصناف من الطعام هي التمر والسمن والأقط. ومقصود النساء من الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هيأت أم سليم صفية له عليه الصلاة والسلام وهم سائرون في الطريق وهم نازلون في سفر وأهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام, أي أدخلتها عليه, وهذا هو البناء أي الدخول على المرأة والخلوة بها لأول مرة, هذا يقال له بناء ويقال له خلوة. فمن أجل هذا أورد النسائي هذه الترجمة وهذا الحديث تحتها من أجل هذه الجملة التي هي كون أم سليم هيئتها وأدخلتها عليه فصار بذلك بانيا بأهله وهو مسافر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث طويل, أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر, ولما كان فيها أجرى دابته في زقاق وهو الطريق الضيق, وكان أنس بن مالك رضي الله عنه رديفا لأبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين, وكان من ضيق ذلك الزقاق أن ركبة أنس بن مالك تكاد تلتصق بفخذ الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن هذا على دابة وهذا على دابة, ولضيق الطريق والزقاق تقرب الدابة من الدابة فيقرب من عليها إلى من عليها, فتكون ركبة أنس بن مالك رضي الله عنه قريبة من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينظر إلى أو نظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم وفي هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كشف ذلك وأظهر ذلك, فيدل هذا على أنه ليس بعورة. وجمهور العلماء على خلاف هذا القول, يقولون إنه عورة, ولكن هذا الذي حصل إنما هو انكشاف وانحسار ولم يكن قصدا, وذلك بسبب سرعة السير على الدابة أنه ينكشف يعني الرداء عن أو ينكشف الإزار عن الفخذ فتبدو, فيكون بدو الفخذ لم يكن عن قصد ولم يكن أمرا متعمدا حتى يستدل به على أن الفخذ ليس بعورة, وإنما حصل مع السرعة ومن غير قصد, فلا يستدل به على أن الفخذ ليس بعورة بل هو عورة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خربت خيبر, إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين, قالوا وفي هذا دليل على جواز الاقتباس, وهو نوع من أنواع علم البديع في البلاغة, وهو أن يضمن الكلام الذي يأتي به الإنسان شيئا من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن ينسب ذلك إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, دون أن يقال قال الله تعالى كذا أو يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما يؤتى بالكلام ثم يضمن شيئا من كلام الله عز وجل وكلام رسوله دون أن يقول قال الله تعالى كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا هو الاقتباس الذي هو نوع من أنواع علم البديع الذي هو من أنواع علوم البلاغة، يأتي بجملة من القرآن أو بجملة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء كلام ولا يقدم بين يديها قال الله تعالى كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا قال إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين هذا من كلام الله عز وجل، ولكنه جاء على هذه الطريقة وعلى هذا النحو الذي يسمى في علم البلاغة الاقتباس. ثم إن اليهود خرجوا من بيوتهم لمزارعهم وحروثهم، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الجيش عرفوه وقالوا محمد والخميس، محمد والخميس أي الجيش، والجيش يقال له خميس لأنه يكون من خمس فئات مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب أي وسط، هذه خمسة أحوال، فلهذا قيل للجيش الخميس لأنه يتألف من مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، فتكون خمس حالات أطلق عليها الخميس، جاء محمد والخميس. ثم إن الله عز وجل فتحها المسلمين عنوة، يعني ليست بصلح، وليس دخول المسلمين بها بصلح، بل كان عنوة وقهرا وغلبة لليهود حيث تغلب عليهم المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما جمع السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي وقال يا رسول الله أعطني جارية، فقال اذهب وخذ جارية، فذهب وانتقى صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكأنه حصل في نفوس بعض الصحابة يعني شيء لكونه يأخذ هذه الشريفة في قومها، النسيبة في قومها، ويختص بها ويتميز بها، فجاء بعض الصحابة وقال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذه المرأة وبحال دحية وأنه أخذها وهي لا تصلح له وإنما تصلح للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها بنت كبير قريظة والنظير ومقدمهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الكلام أمر دحية بن خليفة أن يأتي بها، وقال له يأخذ امرأة من السبي سواها، يعني معناه يروح ينتقي له واحدة غير هذه الشريفة في قومها التي هي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فتعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ شيئا أكثر أو أخذ شيئا متميزا، وكان من حقه ألا يأخذ من هي بهذا الوصف ومن هي بهذه المنزلة، بل يأخذ ما هو دونها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها. ثم إنه في أثناء الطريق دخل بها وبنى بها واتخذ وليمة هي مكونة من التمر والأقط والسمن، وتسمى حيس أي أن هذه الأشياء الثلاثة إذا خلطت ومزج بعضها ببعض وصارت صنفا واحدا فإن ذلك الحيث هو وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذا الزواج على صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مش بعده في آخره. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها. قال ما أصدقها يعني ما هو صداقها؟ قال نفسها يعني أعتقها وجعل عتقها صداقها لأنه من عليها بهذه النعمة وهي العتق وهو مكسب عظيم لها فجعله صداقا لها يعني هذا العتق هو صداقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيوه. قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إليه من الليل فأصبح عروسا. والعروس يطلق على الذكر والأنثى ليس خاصا بالأنثى وليس خاصا بالذكر بل يطلق على الذكر والأنثى. نعم. قال من كان عنده شيء فليجيء به. قال وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسة فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يأتوا بما معهم من أزواج فمنهم من أتى بالسمن ومنهم من أتى بالتمر ومنهم من أتى بالأقط فجمعوا هذه الأمور الثلاثة وخلطوها وصارت وهي تسمى حيص فأكلوا منها من هذه الوليمة. وفيه دليل على أن الوليمة يمكن أن تكون بغير الذبح وبغير اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو شاة لعبد الرحمن بن عوف. فهذا يدلنا على أنه يمكن أن تكون الوليمة بغير اللحم وأنها تكون بالحيص. قال أخبرنا زياد بن أيوب. أخبرنا زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن علي. عن إسماعيل بن علي وإسماعيل بن إبراهيم مقسم المشهور بابن علي نسبة إلى أمه وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربعة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد خدمه 10 سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي يكون فيها بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 4 أشخاص. قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام على صفية بنت حيي بن أخطب بطريق خيبر 3 أيام حين عرس بها ثم كانت في من ضرب عليها الحجاب. ثم أورد النسائي حديث أنس نعم حديث أنس رضي الله عنه من طريق أخرى وهو خاص بذكر ما ترجم له النسائي وهو بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي وأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها في السفر وأقام 3 أيام يعني في ذلك المكان الذي دخل عليها فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم كانت في من ضرب عليها الحجاب على أنها زوجة وليست ملك يمين وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها أعتقها وجعل عتقها صداقها فكانت زوجة لها حق القسم وليست أمة تخالف الزوجات في أحكام كثيرة. قال أخبرنا محمد بن نصر. أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أيوب بن سليمان. عن أيوب بن سليمان وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي بكر بن أبي أويس. عن أبي بكر بن أبي أويس واسمه عبد الحميد بن عبد الله بن أويس الأصبحي. عبد الحميد بن عبد الله وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حميد عن أنس. عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة يبني بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع وألقى عليها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وهو مثل التي قبلها يعني في بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بصفية في السفر وأنها صارت من أمهات المؤمنين وأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب عليها الحجاب وحجبها عن الناس فعرف بأنها زوجة وأنها ليست ملك يمين وصارت بذلك من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه لأنها شريفة وكبيرة في قومها فجعلها له عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه جبر لما حصل لها من المصيبة يعني في قتل والدها وكون الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه ولم يجعلها لواحد من أحد الناس وفي ذلك رفعة لشأنها وبيان عظيم لمنزلتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل هو بن علية وقد مر ذكره. أحسن الله إليك. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. من ذكره؟ لما كن واهم أخذته من تحت الأشراف. أظني من تحت الأشراف. تحت الأشراف؟ أظن هكذا. لأنه الذي قبل إسماعيل بن علي يروي عن عبد العزيز. ابن صهيب. ها؟ ابن صهيب. أي وهنا إسماعيل يروي عن حميد. هو غالبا أنه إذا أطلق أو أهمل يعني يصير إسماعيل بن علية لكن لا أدري هل هو منصوص عليه هذا أنه إسماعيل بن جعفر يعني إذا كان منصوصا عليه فهذا هو المعتبر وإلا فإنه عند الإطلاق الغالب أنه يكون إسماعيل بن علية فيتحقق من هذا. عن حميد عن أنس. عن حميد عن أنس وقد مر ذكرهما وهذا الإسناد من رباعيات النسائي أيضا بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. قال اللهو والغناء عند العرس. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قرضة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما في عرس وإذا جوار يغنين فقلت أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت اذهب، فقد رخص لنا في اللهو عند العرس. ثم ورد النسائي هذه الترجمة اللهو، اللهو والغنى عند العرس. اللهو لفظ عام، ولكن المقصود به هنا هو الغناء، وعطف الغناء عليه من عطف الخاص على العام، لأن اللهو يشمل الغنى وغير الغنى، والمقصود به الغناء. وأورد النسائي حديث من؟ قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري. حديث قرظة بن كعب وأبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنهما، أنهما كانا في عرس وكان جواري يغنين، فجاء من الذي قال؟ عامر بن سعد. عامر بن سعد، عامر بن سعد قال لهما، أنكر عليهما هذا وقال أنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا وأنتم شاهدان؟ فقال له تعال إن كنت تريد أن تجلس تسمع فاسمع، وإن كنت أن تريد أن تنصرف انصرف، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فقد رخص لنا في اللهو عند العرس. فقد رخص لنا في اللهو عند العرس، والمقصود بذلك هو هذا الذي حصل من هذه الجواري، هذا الذي حصل من هذه الجواري. وهو يبين ما جاء في بعض الأحاديث السابقة التي فيها ذكر الدف وذكر الصوت، وأن الدف هو الآلة التي يضرب عليها ويخرج لها صوت، وعطف الصوت عليها يعني يفيد بأنه الغناء الذي ليس فيه محذور، والذي يحصل من النساء لا سيما إذا كنا صغيرات، فهو يدل على جواز مثل ذلك، لأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إنكار عامر بن سعد ما يدل على أن الغناء أنه معروف تحريمه ومعروف المنع منه عندهم، ولهذا أنكر على هذين الصحابيين هذا الذي حصل في هذه المناسبة، فهو يفيد بأن الغناء المعروف عندهم أنه حرام وأنه غير سائغ، ولهذا أنكر هذا الرجل هذا الذي جاء في هذا الحديث من على هذين الصحابيين، والصحابيان أجاب بأن هذا رخص فيه في العرس. أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر مرة ذكره عن شريك، عن شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد البجلي الكوفي وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود النسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن قرضة بن كعب. عن قرضة بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج حديثه النسائي وابن ماجة. وأبي مسعود الأنصاري. وأبي مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال جهاز الرجل ابنته. قال أخبرنا نصير بن الفرج. قال حدثنا نصير. قال أخبرنا نصير بن الفرج. قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة. قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي تجهيز جهاز الرجل ابنته. جهاز الرجل ابنته أي تهيئتها للزواج، وذلك بإعطائها شيء تتجهز به ويكون معها. وقد أورد النسائي حديث علي، حديث علي رضي الله عنه قال إيش؟ جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر. في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر، ووسادة حشوها إذخر، يعني هذا هو الجهاز الذي جهزها به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على اليسر والسهولة وعدم المشقة، والسهولة واليسر وعدم التكلف. قال أخبرنا نصير بن الفرج، أخبرنا نصير بن الفرج وهو بالتصغير، وابن حجر في التقريب لما ذكر يعني هذه الصيغة قال نصير بالتصغير، وذكر جملة من الأشخاص منهم هذا، ثم ذكر في الآخر شخص يقال له نصير نصير، ثم قال ويقال له بالفتح أيضا، ويقال له بالفتح أيضا نصير ونصير، وابن الفرج هذا هو نصير، والشكل الذي عندكم يعني ليس على الصواب الذي هو نصير بل هو نصير، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن أبي أسامة، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زائدة، عن زائدة بن قدامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب، عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. أخرجه البخاري، البخاري نعم صح، البخاري يعني في, في, في, في, في, في الأصل وليس تعليقا، وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه، عن أبيه السائب بن مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد أصحاب السنة، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين أبو السبطين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسن الله إليك. هذا الجهاز يعني يكون من المهر أو شيء آخر غير المهر الذي أعطيت إياه؟ الله أعلم، لكن يعني يبدو، يعني يبدو أنه يعني كونه جهزها يعني كأن هذا منه، أقول منه هو يعني وليس هو المهر. قال الفرش، قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فراش للرجل وفراش لأهله، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. ثم ذكر النسائي هذا الترجمة، وهي الفرش يعني اتخاذ الفرش، وذكره هنا وإن كان لا يتعلق بالزواج أو يختص بالزواج، ولكنه ذكره بالمناسبة لأن الزواج يترتب عليه إحضار الفرش وتهيئة الفرش، ولكن الأمر لا يتعلق بالزواج، هو لا يتعلق بالزواج بل هو مطلق، فذكر هذه الترجمة بهذا الإطلاق. وأورد النسائي حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لأهله وفراش للضيف والرابع للشيطان. المقصود من ذلك يعني ما كان خارجا عن الحاجة وزائدا عن الحاجة مما يمكن أن يكون فيه فخر أو يكون مباهات وما إلى ذلك. وذكر الفراش الذي للضيف هذا يعني لا يعني أنه ما يكون إلا فراش واحد، بل المقصود من ذلك ما يحتاج إليه الضيف أو الضيوف. فإذا كان الإنسان من عادته أنه كثير الضيوف، فإنه إذا هيئ عدة فرش فإنه لا يكون مخالفا لما جاء في هذا الحديث، لأنه قال للضيف، يعني للضيف، يعني والضيف يعني يمكن يكون واحدا ويمكن يكون أكثر، يمكن أن يكون واحدا ويمكن أن يكون أكثر. فإذا هيئ يعني ما يحتاجه الضيف سواء كان واحدا أو أكثر، وهذا على حسب ما اعتاده الإنسان من كثرة الضيفان، فإن هذا لا بأس من الزيادة على ذلك، لأن كل واحد من الضيوف يحتاج إلى فراش، كل واحد من الضيوف يحتاج إلى فراش. وعلى هذا فذكر الفراش للضيف إذا كان يعني الضيف يعني غير متكرر، أو أن المقصود من ذلك الجنس، وكذلك الفراش بالنسبة للجنس، يعني الضيف يطلق على الواحد وعلى الأكثر وعلى الجماعة، والفراش يمكن يكون واحدا ويمكن أن يراد به جنس، ويمكن أن يراد به الجنس. وذكر لكن ذكر الحديث قوله والرابع للشيطان يفيد أنها أربعة فرش، فيستفاد من هذا أنه فيما إذا كان الضيف واحدا. أما إذا كان الشخص من عادته أنه تكثر ضيوفه ويأتي الناس إليه ويبيتون عنده، فإذا هيئ ما يكفي للضيوف فإنه في ذلك لا يكون مخالفا. ثم قال والرابع للشيطان الذي هو زائد عن قدر الحاجة وزائد عن المطلوب، يعني مما يكون فيه مباهات وافتخار وما إلى ذلك، فإن هذا هو الذي يكون من نصيب الشيطان ويكون من أجل الشيطان ويكون مما يحبه الشيطان ويريده الشيطان. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. كلهم؟ نعم. أربعة خرجوا له؟ أي نعم. كم؟ أنا واحد. أحسن الله إليك. أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. ثلاثة؟ فقط. أي مسلم أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هاني الخولاني. عن أبي هاني الخولاني وهو حميد بن هانة، حميد بن هانة وهو ثقة أخرج له. بسم الله إليك. لا بأس به. نعم لا بأس به. لا بأس به وهي تعادل صدوق. لا بأس به وهي تعادل صدوق أخرج له. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي واسمه وهو عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا. البخاري في الأدب المفرد ومسلم. نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأنماط. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال هل اتخذتم أنماطا؟ قلت وأنا لنا أنماط؟ قال إنها ستكون. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي الأنماط. الأنماط؟ نعم الأنماط. والأنماط هي بسط لها خمل رقيق، يعني لها ما أشياء بارزة، يعني هي الخمل وهي رقيقة يعني لينة، وهي فرش يعني ناعمة. فمن هو الصحابي؟ جابر. ثم أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أنه قال أنه تزوج فقال له هل اتخذتم الأنماط؟ قال وأن لنا ذلك، يعني ومن أين لنا ذلك؟ قال إنها ستكون، يعني أن هذه الأنماط يعني ستكون وستوجد وستكثر في أيدي الناس، وهذا هو الذي وقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فتحت الفتوحات وظفر المسلمون بالغنائم، ومنها يعني هذه الأشياء، وكثرت في أيدي الناس، وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من أنها ستكون. نعم. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة هو بن جميل بن طريف وبن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن المنكدر. عن ابن المنكدر محمد المنكدر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي. الهدية لمن عرس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر وهو ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بأهله قال وصنعت أمي أم سليم رضي الله عنها حيسى قالت قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا لك منا قليل قال ضعه ثم قال اذهب فادع فلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لقيته قلت لأنس عدة كم كانوا قال يعني زهاء 300 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتحلق 10 فليأكل كل إنسان مما يليه فأكلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة ودخلت طائفة قال لي يا أنس ارفع فرفعت فما أدري حين رفعت كان أكثر أم حين وضعت. ثم أورد النسائي وهي الهدية لمن عرس. نعم الهدية لمن عرس يعني الهدية بمناسبة العرس والزواج. أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج فأرسلته أمه أم سليم بهدية وهي حيس، والحيس سبقا مر بنا قريبا أنه الطعام المؤلف من 3 أصناف وهي التمر والأقط والسمن، التمر والأقط والسمن هذا هو الحيس، فأرسلت معه حيسا و طلبت منه أن يعتذر عن تقديم هذا الشيء القليل، وقال إن أمه تقره السلام وتقول هذا لك قليل منا، يعني هذا لك منا قليل، يعني إن هذا شيء بسيط وأن هذا شيء سهل شيء قليل، تعتذر يعني لعدم التكثير أو عدم حصول الشيء الكثير، وأنه لم تتمكن إلا من هذا الشيء القليل، فقال ضعه يعني ثم طلب منه أن يدعو وأن ينادي، يعني يدعو ناس سماهم، وقال ومن لقيت يعني ممن لم يسمى، فدعا من لقيه ومن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار العدد الذي جاء زهاء 300 شخص. فطلب منهم أن يتحلقوا، فقدم الطعام فجاء 10 وأكلوا ثم 10 وأكلوا وهكذا حتى انتهى هذا المقدار الذي هو 300. ثم بعد ذلك قال إن الطعام على حاله التي وضع عليها أولا يعني بعد أكله هذا العدد الكبير كأنه لم ينقص وبقي على ما هو عليه، وهذا من تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم وحصول البركة له عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك أن هذا الحيث هدية من أم سليم للرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة زواجه عليه الصلاة والسلام. نعم. هل هذا الزواج هو زواجه بصفية؟ ما أدري، لا أدري. ومن المعلوم أن أبو طلحة وأنس كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، لأن أنسا كما مر في الحديث السابق كان رديف أبي طلحة، وكانت دابة يعني أبي طلحة قريبة من دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس إن ركبتي تكاد تمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله ما يفيد إخراج الإمام مسلم له في الحاشية في تخريج الحديث يقول أخرجه مسلم في النكاح باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب. زينب بنت جحش إيه؟ يعني ليس في صبية. قال أخبرنا قتيبة عن جعفر وهو بن سليمان. أخبرنا قتيبة قد مر ذكره عن جعفر وهو بن سليمان وهو صدوق يتشيع. نعم صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الجعد أبي عثمان. عن الجعد أبي عثمان وهو ابن مالك بن دينار ليشكري. بن دينار نعم. الجعد بن دينار أبو ما أبو ما أبو عثمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين قريش والأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فقال له سعد إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران ولي امرأتان، فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلت فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني أي على السوق، فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله. قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي أثر صفرة فقال مهيم، فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، فقال أولم ولو بشاه. ثم أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن عوف حديث أنس رضي الله عنه في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وزواجه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المهاجرون إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان أن آخى بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، وكان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكرهم الله عز وجل في القرآن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقال هذا الأنصاري لهذا المهاجر إنه يقسم ماله بينه وبينه نصفين، وأن عنده امرأتان فهو يخيره في أن يختار واحدة منهما حتى يطلقها سعد بن ربيع رضي الله عنه، وإذا ما خرجت من العدة يتزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يرد أن يستجب لهذا المطلب وأن يأخذ يعني من ذلك الأنصاري يعني ذلك المال الذي هو نصف ماله، وكذلك أيضا لم يوافق على ما ذكره من مسألة التنازل عن واحدة من نسائه يطلقها فإذا ما فرغت من العدة يتزوجها، قال دعا له بالبركة وقال دلوني على السوق, يعني يريد أن يبيع ويشتري حتى يحصل شيئا بجهده وكده وتعبه. فاجتمع له شيء يعني وربح واستفاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فقال تزوجت؟ قال نعم. قال أولم ولو بشات. والحديث ليس فيه ذكر ما ترجم له النسائي وهو ذكر الهدية, اللهم إلا أن تكون في بعض الطرق التي جاءت في هذا الحديث ولم يذكرها المصنف. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير. أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير وهو مصري ثقة ثقة. نعم. أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن سعيد بن كثير بن عفير وهو صدوق, أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والنسائي. عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس. عن يحيى عن حميد سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن سعيد الأنصاري. عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس, وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.